والإجماع. ثالث الأدلة الشرعية، الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية، وهو من أهم المباحث. البحث في الإجماع من أهم المباحث لكثرة الخلاف في جزئيات مبحث الإجماع، لكثرة الخلاف في جزئيات مبحث الإجماع وحاجة الناس إليها، فهو مبحث في حاجة طالب العلم في حاجة إلى تفهمه. مبحث الإجماع طالب العلم البصير في حاجة إلى تفهمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع كما تقدم هو ثالث الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة النبوية. قال: الإجماع، والإجماع من حيث اللغة هو الاتفاق والتأليف. الإجماع من حيث اللغة هو الاتفاق والتأليف. الإجماع من حيث اللغة هو الاتفاق والتأليف، ومنه الجمع وهو تأليف المتفرق، ومنه الجمع وهو تأليف المتفرق. هذا معنى كلمة الإجماع من حيث اللغة في المعنى اللائق بها في هذا المبحث. قال رحمه الله تعالى: الإجماع. وأما الإجماع يعني في تعريفه اصطلاحا، قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. قال المصنف رحمه الله: فهو اتفاق. هذا هو الإجماع، اتفاق. والاتفاق يشمل الاتفاق على قول أو على فعل أو على اعتقاد. الاتفاق يشمل الاتفاق على قول أو على فعل أو على اعتقاد، فكل هذا إذا حصل فيه الاتفاق فهو إجماع. قال المصنف رحمه الله: فهو اتفاق، سواء كان هذا الاتفاق على قول أو على فعل أو على اعتقاد. والسكوت، السكوت فيه بحث سيأتي في آخر مبحث الإجماع. السكوت فيه بحث سيأتي في آخر مبحث الإجماع إن شاء الله تعالى. قال: فهو اتفاق علماء العصر. قال: ونعني بالعلماء الفقهاء. والمراد بالفقهاء هنا المجتهد، المراد بالفقهاء هنا المجتهدون. المصنف رحمه الله يريد بالفقهاء المجتهدين، وليس المراد الفقهاء ما يخرج المحدثين، ليس المراد بالفقهاء ما يخرج المحدثين ولا غيرهم من علماء الشريعة، لكن المراد المجتهدين. ونعني بالعلماء الفقهاء يعني المجتهدين. وهل يدخل في هذا علماء اللغة أو علماء الوصول؟ الجواب: من كان مجتهدا منهم دخل. الجواب: من كان مجتهدا منهم دخل، ومن لم يكن مجتهدا منهم فلا يدخل. من كان مجتهدا ممن اشتهر بفن من الفنون وكان مجتهدا عنده غيره من الفنون فإنه يعتبر من المجتهدين المعتبرين في مبحث الإجماع. ومراد المصنف رحمه الله بقوله فهو اتفاق علماء العصر يعني أي عصر كان. المراد بقوله رحمه الله اتفاق علماء العصر يعني أي عصر كان، وليس المراد اتفاق علماء الزمان والدهر، فإن هذا لا يكون. مراده اتفاق علماء عصر من الأعصار، هذا مراده. وإلا لو أراد الدهر يعني من عهد آدم إلى قيام الساعة لقيل ما حصل بذلك إجماع، لكان لا يحصل الإجماع أبدا ولا يستفيد الناس منه. لكن المراد علماء العصر يعني أي عصر من الأعصار حصل فيه اجتماع المجتهدين واتفاقهم على حكم ما. قال فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادث. قال ونعني بالحادثة الشرعية، وهذا يخرج غير الشرعية، هذا يخرج غير الشرعية كالمسائل النحوية ومسائل علم الحديث وغيرها من المسائل، فإنها لا تدخل في حكم الإجماع الشرعي، الذي منكره له أحكام. إنما المراد بالإجماع ما كان على حكم شرعي لا على حكم عقلي ولا على حكم عرفي ولا على حكم لغوي ولا على حكم في فن من الفنون، سواء كان علم الحديث أو علم الأصول أو علم النحو أو البلاغة أو غير ذلك من العلوم التي هي آلات، لكن المراد الحكم الشرعي، المراد الحكم الشرعي الذي يرتبط بالشريعة، هذا المراد الحكم الشرعي الذي يرتبط بالشريعة، هذا المراد بحثه في هذا الموضع. فقول ابن أبي حاتم واتفاق علماء الحديث حجة يعني عند أهل الحديث، وقول بعضهم اتفاق أئمة اللغة حجة يعني عندهم. هل يكفر منكر هذا؟ الجواب لا، لكن هل يكفر منكر الإجماع الشرعي؟ الجواب قد يكفر، فالحادثة الشرعية هي مبحث الإجماع، هي التي يبحث فيها في الإجماع. قال رحمه الله تعالى ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وبقي على المصنف قيد مهم هو لا بد من ذكره، هو بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا إجماع في حياته، لأن العبرة بما ينقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي. فعلى هذا الإجماع لا ينعقد في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته، لأن الناس في حياته يرجعون إليه، وبعد وفاته يرجعون إلى المجتهدين، من علماء أمته. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، يعني في حياته، وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالشاهد الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالمرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن وإلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال رحمه الله وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. هذا دخول من المصنف رحمه الله في مسألة هل الإجماع حجة ملزمة أم ليس بحجة ملزمة. هذا دخول من المصنف رحمه الله في مسألة الإجماع، هل الإجماع حجة ملزمة أم ليس حجة ملزمة؟ والجواب الإجماع الذي انعقد حجة ملزمة، وأصرح دليل على هذا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الشاهد من الآية كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ربط بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين، ورتب عليهما العذاب الأليم والفتنة بالشبهات. هذا فقه الآية. ومن يشاقق الرسول لا بد له أن يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فلا بد له أن يكون قد شاق الرسول. من اتبع غير سبيل المؤمنين لا بد أن يكون قد شاق الرسول. فهما قضيتان متلازمتان، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، وجهان لعملة واحدة كما يقول العصريون. من شاقق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع سبيل المؤمنين فقد اتبع الرسول. ومن شاقق الرسول ومن شاق سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول. هذا المراد في هذا المبحث، هذا المراد في هذا المبحث. هذه الآية أول من استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله. جاءه شيخ فقال له: ما الحجة؟ قال: كتاب الله وسنة رسوله وما أجمعوا عليه. قال: أبغني دليلا على الثالث. فسكت أبو عبد الله رحمه الله ورضي عنه. قال: أمهلك ثلاثة. ثم عاد له في الليلة الثالثة قال: حاجتي. قال: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول، بعد أن قرأ الشافعي القرآن مرتين أو ثلاثا، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال: السلام عليكم، وانصرف. تقدم ذكر هذا في الأصول، تقدم ذكره. الشاهد اقتنع الرجل بهذه الآية لأنه فهم المراد منها، وأما جمهور الأصوليين فما فهموا المراد منها، فأكثروا من الاعتراض عليها باعتراضات تدل على عدم فهمهم لوجه الدلالة من الآية. الآية نص في حجية الإجماع، فإن الله لا يرتب العقاب، نوله ما تولى يعني نفتح له باب الشبهات، ونصله جهنم. هذا لا يكون على أمر اتباعه جائز، لكن هذا على أمر ملزم وهو سبيل المؤمنين وهو الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث صحيح له طرق، وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث له طرق، ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والمصنف رحمه الله إنما ذكر الدليل من السنة لأنه ظن أن الآية فيها ما يقدح من الاستدلال بها، ظن المصنف رحمه الله أن الاستدلال بالآية فيها ما يقدح من الاستدلال بها، ولعله تأثر بأهل عصره ومن قبله. والصواب أن الآية صريحة والحديث صريح: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كانت تجتمع على هداية فلا بد من اتباعها، ولا يجوز ترك الهداية. قال تعالى: فبهداه مقتده. والآيات في وجوب اتباع الهدى كثيرة، فالشاهد من هذا اجتماع الأمة حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يعني في هذه الأدلة وفي غيرها كأحاديث الجماعة، يعني في هذه الأدلة وفي غير هذه الأدلة كأحاديث الجماعة. قال رحمه: لكن يا أخوان، الإجماع الذي هو حجة هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، هو ما كان في عصر الصحابة خاصة، أو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، وغير هذين لا يمكن فيهما إجماع. الإجماع المنضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإن في زمنهم لم تفترق الأمة، أما في غير زمن الصحابة فقد افترقت الأمة ولا يمكن اجتماعها. وليس لعلماء المشرق علم بعلماء المغرب ومعرفة بهم، ولا لعلماء المغرب علم بعلماء المشرق. ولو طاف طائف في هذا الزمان الذي كثرت فيه الوسائل الحديثة على علماء بلد ما عبر الوسائل الحديثة كالهاتف، وأخذ أقوالهم، ما كان في مأمن أن يغيب عن ذهنه بعضهم، وأن لا يذكر آخرين وأن يرجع آخرون، ما يكون في مأمن من ذلك. فمعرفة العلماء أمر شاق، كيف بضبط أقوالهم؟ هذا في عصرنا الذي توفرت فيه الوسائل، كيف بغير عصرنا؟ فالصواب لا إجماع إلا إجماع الصحابة، لا إجماع ينضبط إلا إجماع الصحابة، أو ما كان معلوما من الدين بالضرورة كالعقائد، أو ما كان معلوما من الدين بالضرورة كالعقائد. فهذه الإجماع فيها منعقد في كل زمان. أما في غير عصر الصحابة فلا إجماع. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النافع الواسطية قال: والإجماع المنضبط وما كان عليه السلف، يعني الصحابة. فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في بعض المواضع من مجموع الفتاوى ينص فيه على أن إجماع من بعد الصحابة غير ممكن. إجماع من بعد الصحابة متعسر، إجماع من بعد الصحابة لا يمكن حصوله أبدا، إجماع من بعد الصحابة لا يمكن حصوله، كذا نص شيخ الإسلام تيمية وهو الصواب. فلا إجماع إلا إجماع الصحابة، وأما من بعد الصحابة لا يمكن اجتماعهم أبدا. وقد تقدم الكلام على هذا في الأصول. أيضا من الأمور المهمة، الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. أما الإجماع القطعي فهو الذي إذا قلت أجمع لم تجد منازعا، كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ورضي عنه. الإجماع القطعي هو الذي إذا قلت أجمع لم تجد منازعا، والإجماع الظني ما احتمل النزاع. ما حكم منكر الإجماع؟ منكر الإجماع الذي قد تم وهو عالم به أنه تم عامد لخلافه فهو كافر، كمنكر الآية والحديث. منكر الإجماع أو المنازع فيه بعد علمه به وعمده لخلافه فهذا كما يقول أهل العلم يعتبر كافرا، كمنازع الآية ومنكرها، كمنازع الحديث ومنكره. فمن أنكر آية أو حديثا أو نازع في آية نزاع ثبوت فإنه يكفر، وهكذا الإجماع. وأما من نازع في إجماع، لا يراه إجماعا وله فيه اعتراضات فإنه لا يكفر بذلك. من نازع في إجماع لأنه لم يتحقق عنده أنه إجماع فإنه لا يكفر بذلك ولا يضلل به. هذه الخلاصة في هذه المسألة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان الكبير. طيب إن شاء الله تعالى نخف منكم الغد ما بقي، فإذا كان لكم شيء اللي وقفناه إن شاء الله. معنى الإقرار، هذا معنى الإقرار، هو من معنى الثبوت والسكون والرضا. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد، يعني من المسلمين لا من الكافرين. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد، يعني من المسلمين. أما الإقرار للكفار فلا يلزم منه التشريع أبدا، إنما هذا في المسلمين. قال رحمه الله: الصادر من أحد، يعني من المسلمين، هو قول صاحب الشريعة لأنهم تبع له، وما سكت إلا لأنه جائز. قال: وإقراره على الفعل من أحد، يعني من المسلمين، كفعله. وكذلك إقراره على القول من أحد كقوله صلى الله عليه وسلم، كقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، هذا أيضا من الإقرار. فالإقرار قد يكون على قول وقد يكون على فعل وقد يكون على خبر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره. كل هذا يعتبر حجة في الشريعة، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. قاله ابن الخشيم، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، أفاده ابن القشير، هذا مما لا خلاف فيه ولا نزاع بين أهل العلم، أفاده ابن القشير. طيب إن شاء الله تعالى نخف ندخل غدا في النسخ إذا كان لكم شيء، ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. نسيت أن نبدأ على هذا المستوى.